ثم مراه أحد البينات في تفسير سورة طه إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما تفتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح علينا عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعصيت أمري؟ قال ابن أم لا تأكل في لحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل، يعني بفرقهم لا راعي له. فلم ترفض قولي، أي لم تراعي قولي في الاستخلاف والوجود بين ظهرانيهم. قال فما خطبك يا كامري؟ بعد هذا الحوار مع هارون عليه السلام التفت موسى إلى السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ أي ثم أقبل على السامري وقال له منكرا: ما شأنك فيما صنعت وما دعاك إليه؟ قال فصرت لما لم يذكروا به، أي فصمت لما لم يتفكروا له. فقبضت قرضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني كنت من قبل قد قبضت قرضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني ألقيتها في الحلي المذاء حتى حيا، حتى حيا، يعني حتى صار حيا، إجبا حيا. وكذلك سولت في نفسي، أي حتى نفسه وزينته. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول ذلك، وإن لك موعدا، يعني وإن لعذابك موعدا لن تخلفه. فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، أي لنفجرنه رمادا في البحر بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات. يقول الأول: اعلم أن هارون عليه السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الهدوء، لأنه زجرهم عن الباطل أولا بقوله إنما فتنتم به، يا قوم إنما فتنتم به، ثم دعاهم لمعرفة الله تبارك وتعالى ثانيا بقوله وإن ربكم الرحمن، ثم دعاهم ثالثا إلى معرفة النبوة بقوله تعالى فاتبعوني، ثم دعاهم إلى الثراء الواضح بقوله وأطيعوا أمري. وهذا هو الترتيب الجيد، لأنه لا بد قبل كل شيء من إماطة الأذى على الطريق وهو إجابة الشبهات، ثم معرفة الله تعالى إزالة الشبهات إنما فتنتم به، ثم معرفة الله وإن ربكم الرحمن. فمعرفة الله هي الأصل، ثم بعدها النبوة فاتبعوني، ثم الشريعة وأطيعوا أمري. فثبت أن هذا الترتيب على أحسن وجوه. وقد برأ الله تعالى بهذه الآيات البينات هارون عليه السلام مما افتراه عليه كتبة التوراة، من أنه هو السامري الذي اتخذ العلم وأمر بعبادته. هذا من كذبهم على نبي الله هارون عليه السلام، لأن قطعا هارون مثل موسى سالم معصومون من أدنى من ذلك بكثير، فكيف لا يعصمون من الشرك وكيف لا يعصمون من عبادة العلم؟ فإذا ما ادعاه كتبة التوراة من أن السامري هو هارون عليه السلام الذي اتخذ العلم وأمر بعبادته كما هو موجود عندهم، وهو من أعظم الفرى إلى الفرى. التنبيه الثاني: عامة المفسرين، يعني هم كيف القرآن فانتخرج من مواقف القرآن من الأنبياء عليهم السلام ومن مواقف هؤلاء الذين حرصوا الكلمة من بعد مواضعه، تماما كما قالوا في حق سليمان عليه السلام حينما ادعوا أنه عبد الأصنام، وأيضا الصفائح التي نسبوها لغير من الأنبياء. وانظر إلى القرآن كيف يعظم هؤلاء الأنبياء كداود وسليمان، وكما رأينا ذلك بالتفصيل في تفسير سورة طه، لأن ذلك متصل. ورأينا شيء أن هذا من الأمارات والعلامات البينات على أن القرآن كتاب الله حقا، وأنه من عند الله عز وجل، أنه هو أمثل الموقف المواقف ويعني أعظمها في حق الأنبياء عليهم على دين الصلاة والسلام. فهم هؤلاء اليهود لعنهم الله كيف ينكرون ويدعون أن هارون هو السامري، وأنه الذي اتخذ العلم، وأنه الذي أمر بني إسرائيل بعباده. انظر كيف يأتي القرآن مهيمنا على ما عندهم من الضلال، قائلا تبارك وتعالى أو حاجيا عن هارون عليه السلام أنه قال: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. التنبيه الثاني: عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول بقوله تعالى، تخرجت خبرات من أثر الرسول فنبذ سؤال محمد التصريف قالوا لي إن الرسول هو من؟ جبريل عليه السلام. وأثر الرسول يعني التراب الذي أثره من موضع حاجر جسده، حيث قالوا إنه لاحظ أن أثر يعني أن أثر الحاجر يلبس فيه نبات فتفرغ وتفطن إلى أن فيه قوة حافية، فمن ثم خفض هذه القبضة وألقاها في هذا المطورات أو الحرير حينما صغرها ليكون من هذا. يقول فتعمد الفسرين ذهب إلى أن أخر أن الرسول هو جبريل والمراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافل إلى أثره. ثم اختلفوا أن السامري متى رأى، يعني متى رأى السامري جبريل عليه السلام؟ فقيل إنما رآه يوم بلس البحر، وقيل وقت ذهابه لموسى إلى الصور. واختلفوا أيضا بأن السامري كيف اختلط برؤية جبريل عليه السلام؟ فقيل إنما عرفه لأنه رآه في صغره وحفظه من قبل آلة العمالة وكان ممن رقاه. وكل هذا ليس عليه أثارة من علم ولا يدل عليه التنزيل الكريم. ولذا قال أبو مسلم الأصفهاني ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون. فها هنا وجه آخر، وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام، فقبضت قبضة من أثر الرسول. الرسول والرسول الآن يحاول أبو مسلم الأصفهاني تفسير الآية بعيدا عن هذه الآثار التي لم ترفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وبأثره سنته ورسمه الذي أمر به. فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان وفلان يقفو أثر فلان إذا كان يمتثل رسمه، يعني اتبع هديا وطريقته تماما وسافر أمره. فقال فلان يقفو أثر فلان مثلا، يعني إيه؟ يتبع. فأثر الرسول يعني هو سنته وهديه ورسمه الذي أمر به. فقد يقول رجل فلان يقفو أثر فلان ويقفو أثره إذا كان يمتثل رسمه. والتقرير أن موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم، والمسألة عن الأمر باللوم والمسألة يعني أثر يلوم ويسأله عن الأمر الذي رأاه إلى إهمال القوم إذا بعيد، فركع السامري قيام بصر بما لم يذكروا به، أي عرف أن الذي أنتم عليه ليس بحق. وقد كنت خبطت خبطة من أثرك أيها الرسول، أي شيئا من سنتك ودينك، فقعدتم أي طرحتم. هذا هو الرجل الذي ذهب إليه أبو مسلم وهو الحقيقة متكئ، يعني لأن كما قال لا توجد أدلة على هذا الذي حكوه من أن أخذ الرسول هو جبريل وأنه أخذ حافظ فرس إلى آخره، لم نقف على دليل على ذلك يعني على المعصوم صلى الله عليه وسلم. في نفس الوقت يمكن أن تظهر الآية بهذا الوجه فهما المتقين. فصرت بما لم يخطروا به، يعني هذا من فتنته في الشرك والردة. قال أنا سأفهم شيئا لم يفهموا هؤلاء الآخرون، وعرفت نبيه خطواتي ومصيرتي أنكم لستم على الحق، والإنسان هذا ليس وجه الحق. ورحمة صدق بما لم يخطروا به كذب رأيي، وأنه تفطن إلى أن ما موسى عليه وهارون وقومهما ليس هو الحق. قالت مصرت بما لم يخطروا به، أي عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق. وقد كنت يعني من قبل خفضت خفضة من أثر الرسول، أي كنت خفضت خفضة من أثرك أيها الرسول، يعني شيئا من سنتك ودينك، فنغشتها يعني فقدت وطرحت ورفضت. كنت متمسكا بهدي وسنتك من حق، لكنني بعدما بصرت بما لم تذكر به طرحت ونبذت هذا الشيء فنبذتها. فعند ذلك أعلمه موسى عليه السلام بما له من العذاب في الدنيا والآخرة. وإنما أورد بلفظ الإخبار عن الغائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له، ما يقول الأمير في كذا وبماذا يأمر الأمير؟ يقول إلى قوله فقبضت خبطة من أثر الرسول، يقول إلى السياق إيه؟ الغائب. وإن كان التفكير تقول إيه؟ فقبضت خبطة من أثرك أيها الرسول، من أثرك أيها الرسول في التفكير. لكن هي في يقوى القرآن أنه جاي في السياق الغائب. قال خاطب الموسى فقلت إذا لم يذكروا به فقبضت خبطة من أثر الرسول، يعني من أثرك أيها الرسول، يعني في حالة خطابنا عليه الصلاة والسلام، فنبذتها وكذلك تولد في نفسي. فأورده الرب الإحسان عنه رأي بقوله الرسول كما يكون الرجل لرئيسه وهو مواجه له. ما يكون الأمير في كذا بدل أن يكون ما تكون في كذا أو في ماذا يكون الأمير. وأما دعائه موسى عليه السلام رسولا مع ذكره وكفره يعني كان يفكر بقوله خلصت قصته من أثرك أيها الرسول أيها الرسول في التفسير هذه بحيث انه مكذب لموسى يقول على تنفيذ ايه مصروف بما لم يذكروا به يعني من انكم لستم على الحق. فكيف مع جهله وكفره يوصفه بانه الرسول يصلح رسالته. تعالى يلقي مذهب من ختم الله تعالى عنه قوله فهو قال ايه يا ايها النبي نزل عليه الذكر انك لمجنون. هل هم يؤمنون ان النبي انزل عليه الذكر؟ لا لا يقولون ذلك وانما هم لم يؤمنوا بالانزال لكن هذا عن سبيل السخريه منهم لانه الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون يوم تاتينا بملائكه الانثى من الصادقين. قال الرجل ما ذكره ابو مسلم اقرب الى التحقيق مما ذكره المفسرون في وجوه احدها ان يزيد عليه السلام ليس مشهورا باسم الرسول. يزيد عليه السلام يعني الرسول هذه ليست العهدية التي تنصرف لها جبريل عليه السلام خاصة وأن جبريل عليه السلام لم يجر له ذكر فيما تقدم أن آيات التقسيمة جرى فيها أي ذكر جبريل عليه السلام ما جرى ذكر له حتى تدعى على هذا التعليم بإشارة إليه. فإطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه السلام كأنه تكليف بعلم الغيب لأنه لا طريقة لا يوجد لدينا يعني دليل نقلي يثبت أن الرسول هو جبريل ما يستهل نفس الرسول فجأة عندك الحق نفهم انه رسول واضح بخلاف مثلا السياق في سورة النازعات في سورة المدثر فعصى فرعون الرسول فالرسول هنا قال العهدية لان الرسول معهود انه به موسى عليه السلام موجود لا يدرك الى فرعون فعصى فرعون الرسول فاخذ واخذ المريض فإن السياق يرسلنا إلى المقصود الرسول هنا المعهود الذي هو جبريل عليه السلام أقصد هو موسى عليه السلام. أما هنا لم يجد عليه جبريل وجبريل لا يستهل يعني الرسول بحيث يعني ينطلق الاسم في حقه عند الإطلاق وأيضا لم تجد له إشارة حتى تدعى على هذا التعريف كلمة الرسول إشارة إلى جبريل عليه السلام. إذا لا يوجد أي دليل على تفسير الرسول لجبريل. فإذا لأن القول بأنه جبريل كأنه يكلفنا بتعلم أو بعلم غيب من أين نعرف أنه جبريل؟ هذا غيب ولا يوجد دليل على تأييد ذلك. ثانيا أي ثاني الوجوه أنه لا بد فيه من الإجماع. الإجماع بلا شك أنه خلاف الأصل لأن كما قلنا في بادئ الأول من التفسير المشهور عند المفسرين أخطأتم قصدك إلى من هذا حاسب الرسول خبطت خطاطا من اثر حاسري اجهل بالرسول خبطت خطاطا من اثر حاسري طرف الرسول يعني فنقدر ثلاث كلمات والاصل خلاف الاصل او يعني الاضمار خلاف الاصل الاصل ان يكون هناك اضمار فهذا اضراب اضمار فيه كثير من التكلف يعني فخبطت خطاطا من اثر حاسري طرف الرسول فهذا خلاف الاصل. ثالثها أنه لا بد من التعسف في بيان أن الثامري كيف خط من بين جميع الناس يرؤى جبريل عليه السلام وما أشبهه من أين عرف أنه جبريل ومن أين رآه ولماذا هو بالذات لماذا رجعه غيره من الناس ونحتاج أيضا التعسف في جواب عن هذه الأسئلة كيف خط الثامري من بين جميع الناس يرؤى جبريل عليه السلام وما أشبهه أنه هو جبريل ثم كيف عرف أن لتراب حاسري فتلفرته هذا الأثر والذي ذكروه من ان جبريل عليه السلام هو الذي رفاه سبعين يقول لك ان جبريل هو الرفاه لانه انقذه من فرعون وهو صغير اولا ان يقتله كما كان ياخذ بني الصدر بني اسرائيل وان جبريل هو رفاه هذا يعني احتمال بعيد لان السامري ان عرف جبريل حال كمال عقله عرف قطعا ان موسى عليه السلام نبي صادق فكيف يحارب الله ما هو حاجه من تتم العلم اما ان السامري عرف جبريل في حال صغره قبل ان يكتمل عقله واما بعد ان يكتمل عقله فاذا كان عرف جبريل وياتي موسى عليه السلام من عند الله حال كماله عقله فلا شك انه سيعرف بذلك ان موسى نبي صادق حيث هو يرى بنفسه بعينيه ان جبريل الذي هو ملك الوحي ينزل على موسى ويأتي موسى، هذا يكون دليلا قطعي على نبوة موسى عليه السلام. فكيف يرتكب عن ذلك عن الايمان بموسى وكيف يحاول اطلاق بني اسرائيل؟ ثم ان كان ما عرفه حال الخلود لا هنا ما فيه، يعني كان لم يعرفه حال الخلود، فأي منفعة لكون جبريل عليه السلام مربيا له حالة طفولية لحصول تلك المعرفة؟ واضح. فإذا هذه أيضا الأشياء تستوجب قدرا كبيرا من التعسف بالإجابة على هذه الأسئلة، كيف الصف جبريل من بين جميع الناس خلود جبريل ومعرفته، وكيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا الأثر. التنبيه الثاني في قوله تعالى قال فذهب، فإن الحقيقة أن هذا التفسير تفسير يعني قول الحقيقة ولوغ للأجزاء التي ذكرت، يعني من الفوائد العظيمة في تفسير التضمين، يعني أطوى علينا في نوازل. التنبيه الثالث في قوله قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون لامسا، قال فذهب فإن لك في الحياة أن تكون لامسا. في قوله لامسا وجوه، أحدها لامسا إني لا أمس لا أمس ولا أمس، يعني عرف بالتمرين بأنه ما دام حيا لا يقرب أحد أبدا ولا يقرب أحد، لا يمس أحد ولا يمس أحدا، هذا هو الرد الأول إني لا أمس ولا أمس. ثانيا أن المقصود من قول لا مثال المنع من أن يخالط أحدا أو يخالطه أحد عقوبة له، هجرة وعقوبة جماعية، أنه لا يذكر لا تقاطعه، كل الناس تقاطعه لا يخالط أحدا ولا يخالطه أحد عقوبة له على ما ظلم. الوجه الثالث ما ذكره أبو مسلم لأنه يدور في حمله، يعني لا مثال أي ما أريد مسي النساء، فيكون من تعذيب الله إياه انقطاع نسله، فلا يكون له ولد يورثه، فيحييه الله تعالى من زينتي الدنيا التي ذكرهما بقوله المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي لأن النفس يفنى به عن النكاح كما في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، والله تعالى أعلم. هذا الرد الثالث لا مثال أي لا يريد مس النساء ويتركها على نفسه انقطاع نفسه، فلا يكون له ولد يؤلفه. ولما فرغ موسى عليه السلام من إبطال ما دعا إليه السامري عاد إلى بيان الدين الحق، فقال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إنما إلهكم أي المستحق للعبادة والتعظيم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما أي أحاط علمه بكل شيء. ثم أشار تعالى إلى فضله فيما فضله على خاتم رسله صلوات الله عليه من أنباء الأنبياء تنويها بفائده وزيادة في معجزاته صلى الله عليه وسلم وتكثيرا للاعتبار والاستفسار في آياته، فقال سبحانه كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، بين جل وعلا في هذه الآية أن العجل الذي صنع السامري من خلود القبر لا يمكن أن يكون إلها، وذلك لأنه حقق الإله المعبود بحق بإنما إنما التي هي أداة حصر على التحقيق في خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا، وهو الذي وسع كل شيء علما، والمقصود وسع علمه كل شيء، فهو تمييز محول عن الفاعل. وما ذكره تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره وأنه وسع كل شيء علما ذكره في آيات كثيرة من كتابه الكريم كقوله تعالى الله لا إله إلا هو، وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال في إحاطة علمه بكل شيء وما يعدو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. قوله تبارك وتعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، فيبقى ما يسمى التصحيح هذا إشارة إلى فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما قصر عليه من أنبياء الأنبياء، تنوينا بشأنه وزيادة في معجزاته وتكثيرا من الاعتدال والاستقرار في آياته. كذلك نقص عليه من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى أي كتابا عظيما جامعا لكل كمال. وسمى القرآن ذكرى لما فيه من ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم، ومن ذكر آلاء الله ونعمه، ففيه التذكير والمواعظ، ولما فيه من الذكر والصرف له صلوات الله وسلامه عليه ولقومه. قال الراشد: وقد سمى تعالى كل كتبه ذكرى، فقال: فاسألوا أهل الذكر. ثم كما بين تعالى نعمته بذلك بين سته الوعيد لمن اعرض عنه فله من الجنه، فقال عز وجل: من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء له يوم القيامه حملا. من اعرض عنه اي عن هذا القران وعن هذا الذكر فانه يحمل يوم القيامه وزرا اي اثما، يعني عقوبه ثقيله. شبهت بالحمل الثقيل بثقلها على المعاقب وصعوبه تحملها او صعوبه احتمالها، خالدين فيه اي في احتماله المستمر. وساء لهم يوم القيامه الا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا. يقول الشنقيطي في قوله تعالى: كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق. هذه كان في قوله كذلك في محل نص على انه نعم بمصدر محلول، يعني نقص عليك من انباء ما سبق قصصا مثل ذلك القصص الحسن الحق الذي قصصنا عليه عن موسى وهارون وعن موسى وقومه والسامرين. وقادر ان يمل في قوله تعالى من انباء ما قد سبق للسامرين، ويظهر من ذلك ان راحته لم يقصص عليه خبرا. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق، من هنا للسامرين وليس المقصود الأرجح يعني البيان، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في موضع آخر في القرآن الكريم أنه قص عليه الأنباء بعض الرسل وبعضهم لم يقصه عليه في قوله تبارك وتعالى، يعني يؤيد هذا المفهوم. قال في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك. وقال تعالى في سورة المؤمن: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصهم عليك. وقال في سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. والأنبأ جمع نبأ، والنبأ هو الخبر الذي له شأن، الخبر الذي له شأن. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه قص على نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر التوقيت أي ليبين لذلك صدق نبوته. الله سبحانه وتعالى من حكمة إنزال القرآن الكريم على قصص الأنبياء السابقين الماضين هو تأييد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المعجزة. لماذا؟ لأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ الكتب ولم يتعلم أحبار الأمم وخصصهم، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك لما علم. وهذا ما بينه تعالى في قوله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما كان لك به علم. وقوله تعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال أيضا في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى في سورة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. وقال أيضا في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لم تكن عندك علم بهذا الذي قصصنا عليه. وقال ايضا في سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الاخر. وقال ايضا في سورة القصص: وما كنت بجانب الطور اذ نادينا. وقوله ايضا: وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا. يعني كل هذه الايات تؤكد معنى الوحدة، وهو أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزات نبوته وأعلامها. أن المقصود أنه أنك لم تكن حاضرا يا نبي الله تلك الوقائع، فلولا أن الله أوحى إليك ذلك لما علمته. وقوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي أحداث ما مضى من أحوال الكتب والرسل. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، أي أعطيناك من عندنا ذكرى، وهو هذا القرآن العظيم. وقد سبق على ذلك آيات من كتاب الله كقوله عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأمنتم له منكرون. وقال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. القرآن يسمى ذكرى. وقال أيضا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وقال أيضا: قال والقرآن بالذكر. وقال أيضا: وقال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال أيضا: وإنه لذكر لك ولقومك. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى غير ذلك من الآية. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم في تسمية القرآن بالذكر بدون أحدها أنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. ثانيها أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمه تعالى، ففيه التذكير والمواعظ. ثالثها أن فيه الذكر والشرف لك ولقومك على ما قال: وإنه لذكر لك ولقومك، فإنه شرف لك ولقومك. واعلم أن الله تعالى سمى كل كتب ذكرى فقال: فاسألوا أهل الذكر. يدل الوجه الثاني وهو في كلامه، وهو يعني أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمه ففيه التذكير والمواعظ، قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وقرأنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو نحدث لهم ذكرى. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة ذرا. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن من أعرض عن هذا الذكر الذي هو القرآن العظيم، أي صفى وأجبر عنه ولم يعمل بما فيه من الحلال والحرام والآداب والمكارم، ولم يعتقد ما فيه من العقائد ويعتبر بما فيه من القصص والأمثال ونحو ذلك، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال التفسير: يريد بالوزر العقوبة الثقيلة الفارغة، سماها وزرا تنزيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفتح الحامل وينفض ظهره ويلقي عليه ظهره، أو لأنها جزاء الوزر وهو الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قد دلت آيات كثيرة من كتاب الله على أن المجرمين يأتون يوم القيامة يحملون أوزارهم، أي أثقال ذنوبهم على ظهورهم، كقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة غاصة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا جاء ما يزرون. وقال النحل: يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا جاء ما يزرون. وقال ابن عبد: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وقال في تاجر: ولا تجر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وبهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تعلم أن معنى قوله تعالى: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، وقوله: وساء لهم يوم خارجين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، أن المراد بذلك الوزر المحمول أثقال ذنوبه، أثقال ذنوبه وكفرهم يأتون يوم القيامة يحملونه. سواء قلنا إن أعمالهم السيئة تتجسم في أقصى صورة ما أنتجها، أو أن ذلك كما تقدم في الرحل خالدين فيه يريد مقيمين فيه، مقيمين في جزائه وجزاؤه جهنم خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور بدل من يوم القيامة، أو منصوب بمحذوف. فالنفخ في الصور تمثيل لبعث الله للناس يوم القيامة بسرعة لا يمثلها إلا نفخة في بوق. يوم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. وعلينا أن نؤمن بما ورد من النفخ في الصور وليس علينا أن نعلم ما هي حقيقة ذلك الصور. والبحث وراء هذا عبث لا يتوب للمسلم. أتاده بعض المحققين يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين أي نسوقهم إلى جهنم يومئذ زرقا. زرقا أي زرق الوجوه. الزرقة تقرب من السواد. تكون وجوههم فيها الزرقة قريبة جدا من السواد. فهذا بمعنى قوله تعالى يوم تغرب وجوه وتسود وجوه. وقال أبو مسلم المراد بهذه الزرقة سقوط أبصارهم والأزلق صاحب لأنه لبعض بصرهم يكون محدقا نحو الشيء يريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يقع. وهذا في قوله تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نقله الرازي والأول والأظهر. يعني القول الأول والأظهر أنه كان المجنون تكون شديدة الزرقة بحيث تختلف اللون الأزرق. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عفا. يتخافتون بينهم أي يتشاؤمون من الرعب والهول أو من الضعف. قائل يحدث بعضهم في أذن بعض فيقول كان صوت لهم يتخافتون في السر يعني يتخافتون بينهم من الرعب والهول أو من الضعف. فليس قائل إن لبثتم إلا عفا إن لبثتم يعني في الدنيا إلا عفا أي عفا الآن يتذكرون المدة التي عاشوها في الدنيا فيقدروا لها يقولوا احنا عشنا تقريبا في الدنيا 10 ليالي فقط كل العمر الذي عاشوه 60 70 80 سنه دي كانت 10 ليالي. قال الزمخشري يستقصرون مدة نفسهم في الدنيا لما يعانون من الشدائد التي تذكرهم ايام النعمات والشهور. يعني الشدائد التي يلقونها يوم القيامه من هولها تنسيهم ايام السرور تحسسين مليان السرور. وهذا قريب جدا من لما ذكرناه في تفسير سوره ياسين. في اي موضع؟ في سوره ياسين قالوا ايه؟ يا ويلنا من بعثنا من مصادر هل هم كانوا في حاله الكفر ام كانوا عاملين في القبور؟ فمن شده الاموات التي عانوها نسوا العذاب الذي كان في القبر لانه الهمه اليه شيء لا ينفع فانتهى بجد اليه. قالوا انهم كانوا رافضين في الحقيقه كانوا يعذبون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مصادرنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين.